إياك أن تغتر بعملك، إياك أن تغتر بصلاتك، إياك أن تغتر بصيامك، إياك أن تغتر بذكرك، إياك أن تغتر بزكاتك، إياك أن تغتر بعلمك، إياك أن تغتر بعملك يا عبد الله، إياك أن تتكبر، إياك أن تتعاظم، إياك أن تمن على ربك جل في علاه، إياك أن تتكبر. كان السلف أحدهم يصوم النهار كله ويقوم الليل كله ويتصدق بالمال كله ويخاف أن لا تقبل منه أعماله، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، وقلوبهم خائفة، وقلوبهم وجلة، وقلوبهم خائفة. أحدنا اليوم إن صلى ركعتين وتصدق بدينارين وقام ليلتين يظن أن مفتاح الجنة في جيبه، والله لن تدخل الجنة بعملك، وإنما تدخلها برحمة الله جل في علاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، محمد رسول الله لن يدخل الجنة بعمله إلا أن يتغمدني الله برحمته. عباد الله، ومع ذلك كله نحسن الظن بالله، ومع ذلك كله نحسن الظن بالله أن الله سوف يتقبل منا أعمالنا.